بسم الله الرحمن الرحيم. في عهد نبي الله سليمان عليه السلام كانت الشياطين مسخرة لنبي الله سليمان عليه السلام، وكانت تحاول التخلص من هذه السلطة، وكانت تتعامل بالسحر، وكان نبي الله عليه السلام يلاحقها ويطاردها ويسلب ما عندها من السحر، سحر الشياطين وأعمالها، وكان ما يستطيع أن يتلفه من هذه الأسحار أتلفه، وإن لم يكن له في تلفها فائدة ومصلحة فكان يخبئه في صندوق ويدفن هذا الصندوق تحت كرسيه، إذ لا قدرة لأحد من الخلق أن يصل إلى هذا الصندوق. وكان نبي الله ينشر العدل والخير في الأرض ويتعبد أحياناً لربه، فيمكث الشهر والشهرين في بيت الله وفي بيت المقدس في ذلك المكان الذي جعله لله عز وجل، فيتعبد ولا يجرؤ أحد من الجن والشياطين أن يقرب إليه وهو يصلي، بل كان الشيطان الذي يقرب لسليمان يحترق. هذه معجزات أعطاها الله لنبي الله سليمان عليه السلام. في يوم من الأيام كان سليمان عليه السلام يمشي فرأى شجرة غريبة جديدة، فكلمها نبي الله، قال لها: ما أنت؟ شنو أنت شجرة جديدة؟ قالت: أنا الخرنوبة. قال: وما أنت يعني؟ لما خلقك الله؟ كان يسأل، فإن بعض الأشجار تكون دواء وبعضها طعاما فيعلم الناس. قالت: خلقني الله لخراب بيت المقدس. هذا؟ نعم، خلقني الله لخراب هذا البيت. قال سليمان: ما كان الله ليخرب هذا البيت وأنا حي، في حياتي وعدني الله لن يكون هذا. فرفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، إن كانت وفاتي قد اقتربت وأجلي قد جاء، فعمي علي الجن والشياطين حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب. استجاب الله عز وجل لسليمان فأوحى إليه: أنني سأقبض روحك الآن، والأنبياء يخيرون في وقت وفاتهم. فذهب إلى مسجده الذي لا يدخل عليه أحد فيه وهو يصلي، فأغلق الأبواب وجاء بعصاته فاستند عليها، والعصا تسمى في اللغة المنسأة، إحدى مفردات العصا المنسأة. اعتمد عليها سليمان عليه السلام ثم قام وأخذ يصلي لله عز وجل، وظل على هذه الحال ما يقارب سنة كاملة لا يستطيع أحد أن يدخل عليه، حتى الشياطين التي تنظر بالنوافذ تراه يصلي فتفر وتخاف منه. سلطة سليمان لا زالت قائمة ما يقارب السنة الكاملة، كل الناس يظنون أنه يطعمه الله ويسقيه وهو يصلي ويتعبد ربه، لا يجرؤ أحد أن يدخل عليه. ما الذي حصل خلال هذه السنة؟ دابة الأرض، نسميها دودة الأرض، بدأت تنخر في هذه العصا شيئا فشيئا، لسنة كاملة تنخر في هذه العصا حتى صارت العصا هزيلة من الداخل، فسقط نبي الله سليمان على الأرض وعلم الناس أن الله قد قبض روحه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، بعد سنة وأجساد الأنبياء لا تبلى، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل عصاته اللي اعتمد عليها نبي الله. وانتشر في الناس أن نبي الله قد مات. فلما خر سقط على الأرض، فلما خر تبينت الجن تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. علموا علم الناس أنهم ما يعرفون الغيب، لو كانوا يعرفون الغيب لعلموا أن سليمان قد مات وما ظلوا في سلطته هذه السنة الكاملة، لكن الله أراد أن يخبر الناس ترى لا جن ولا شيطان يعلم الغيب، فالغيب مختص به الله. لما توفي سليمان اهتزت مملكة بني إسرائيل، الصدمة الأولى داود، الصدمة الثانية وفاة سليمان عليه السلام. احتار الناس وتزعزع الملك وبدأ الخلاف مرة أخرى في بني إسرائيل، وبدأ الدين يضعف، فجاءت الشياطين على صورة البشر وبدأت تكلم البقية الباقية القادة في بني إسرائيل، تقول لهم شفتوا سليمان؟ شفتوا شلون كان يتحكم بالريح؟ وشلون كان يسلط الشياطين؟ وشلون كان يتحكم فيها؟ قالوا نعم، من مثل سليمان؟ ما حد يجي مثل سليمان. قال بعض الشياطين وقد تمثلوا في صورة الإنس، تريدون أن تعرفوا كيف فعل هذا سليمان؟ قالوا نعم نريد أن نعرف، أليست هي من قدرات الله ومعجزاته؟ قالوا لا، هذا سحر كان يتعامل به سليمان. ماذا؟ قالوا نعم هذا السحر. قالوا وما الدليل على ما تقولون؟ قالوا الدليل على ما نقول صندوق مدفون تحت كرسيه. صندوق؟ قالوا نعم، افتحوا هذا الصندوق وأخرجوا ما فيه وافعلوا ما هو مكتوب فيه، فإن الشياطين تتسخر لكم كما سخرت لسليمان، فإن ما كان يفعله سليمان لم يكن إلا سحرا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أبدا لم يفعلها نبي الله، بل حارب السحر وأهله، وانتهت حقبة من أعظم الحقب في بني إسرائيل، وانتشرت المعاصي مرة أخرى. فأرسل الله لهم الرسل وبعث لهم الأنبياء نبيا بعد آخر يذكرونهم بدين الله عز وجل. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. نبي من أنبياء الله عز وجل، رفيع القدر عند الله، جليل وعظيم الشأن عند ربه جل جلاله. اختلف العلماء في زمن بعثه، هل هو في مقدمة تاريخ البشر بعد آدم عليه السلام وقبل حتى نوح، أم أنه كان من أنبياء بني إسرائيل، لأن نوحا هو أول الرسل من البشر. أما هذا النبي فهو إدريس عليه السلام، والعبرة في قصته لا في زمن بعثته. إدريس بعثه الله عز وجل لأمة من الأمم ظهرت فيها الذنوب والمعاصي والفواحش، فدعاهم إلى الله جل جلاله وعطاه الله حكمة وعلما. قيل أنه خط بالقلم فتعلم الحساب وعلم النجوم المشروع، وقيل أنه أول من ركب البحر، وقيل أنه أول من ركب الخيل، وكل هذا فيه العلم عند الله عز وجل. لكن أعطاه الله علما عظيما، إنه من؟ إنه إدريس الذي صبر على قومه صبرا عظيما. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الله عز وجل مدحه بصبره على قومه، كم صبر في دعوته إلى ربه جل جلاله ودعوة قومه إلى الله، حتى أوحي إلى إدريس وحيا عظيما ربما لم يوحى إلى غيره هذا الفضل، أوحى الله إلي يا إدريس إني رافع عملك في كل يوم كعمل بني آدم كلهم، كل عمل بني آدم سأرفعه ويكون لك مثله. كل الأعمال الصالحة في هذه في هذا اليوم، كل صلاة المصلين، صيام الصائمين، قراءة الذاكرين، عبادة العابدين، تسبيح المسبحين، كل على وجه الأرض كل يوم يرفع يكتب مثله لمن؟ لنبي الله إدريس. ولم يكن هذا إلا لكرامته عند الله عز وجل. فلما علم إدريس بهذا الفضل وتمر الأيام وميزانه يثقل عند الله عز وجل، كلم ملكا من الملائكة. إدريس عند ملك يكلمه، وهذا الملك كان خليلا لإدريس، كان صاحبا صديقا حبيبا لإدريس. فكلمه إدريس عليه السلام، قال ما رأيك أن تكلم لي ملك الموت؟ قال وبما أكلمه؟ قال كلمه أن يؤخر موتي، اشفع لي عند ملك الموت حتى يكلم ربه حتى يؤخر موتي. قال ولم تريد تأخير موتك؟ قال لأنني في كل يوم يثقل ميزان عملي عند الله عز وجل بقدر أعمال كل بني آدم على وجه الأرض. قال ما رأيك أن تأتي معي ونذهب إلى ملك الموت نكلمه؟ فرقى على جناح الملك إلى السماوات. هذا معراج، كما أعرج ببعض الأنبياء أعرج بإدريس عليه السلام، المعراج هذا. فوصل به إلى السماء الدنيا، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، حتى وصل إلى السماء الرابعة. لما وصل إلى السماء الرابعة فإذا بملك الموت نازل، فسلم ورد الملك السلام. قال له من معك؟ قال معي إدريس. قال وماذا يريد؟ قال يطلب منك أن تمد في عمره حتى يزداد من الحسنات ومن الأجر. فقال ملك الموت سبحان الله وكبر. استغرب ملك الموت، قال ما الذي جرى؟ قال أرسلني ربي لأقبض روح عبدي إدريس في السماء الرابعة. فقلت في نفسي سبحان الله، وكيف سأجد إدريس في السماء الرابعة حتى أقبض روحه؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقبض من فوره إدريس وجعله الله في السماء الرابعة. قيل بقي حيا والعلم فيه عند الله، أو توفي وبقيت روحه هناك. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه، ترى مو كل الأنبياء صعدوا إلى السماء، ورفعناه مكانا عليا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى بعض الأنبياء في السماوات، مو كل الأنبياء، وشاف إدريس في الرابعة يشافه، سلم عليه ورد عليه السلام، حتى قال إدريس أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. الله أكبر، إدريس يكلم نبيله يقول أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، رفعه الله مكانا عظيما عليا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إنهم أنبياء الله عز وجل يفضل بعضهم على بعض. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بنو إسرائيل انتشروا في الأرض وتوزعوا فيها، وكثر فيهم الظلم وانتشرت فيهم المعاصي. فبعد مملكة داود عليه السلام ومملكة سليمان انتشر الأنبياء، وكلما أفسدوا في أمة من الأمم أرسل الله إليهم نبيا ورسولا يذكرهم ويعظهم. وكان هناك ملك في إحدى المدن في بني إسرائيل. هذا الملك كان مؤمنا وكان فيه شيء من الصلاح، أما قومه فقد كانوا ظالمين فاجرين فاسقين. فأرسل الله عز وجل إليهم نبيا اسمه شعيا. هذا النبي كان يذكر هذا الملك وينصح أولئك القوم ويذكرهم بالله عز وجل، ولكنهم ما كانوا ينتهون. في بابل كان هناك ملك اسمه سنحاريب، وكانوا عبدة أوثان وأصنام ونيران، وكانوا مشركين بالله عز وجل. وهذا الرجل كان عنده من الخدم رجل اسمه بختنصر. بختنصر هذا كان خادما من خدمه، قربه بعد هذا. وفي بني إسرائيل رجل منهم رأى رؤيا في المنام تكررت، أن هذا الرجل الذي اسمه بختنصر سيقتل في بني إسرائيل مقتلة عظيمة. فسافر إلى بابل، هذا إسرائيلي، سافر إلى بابل وجلس أياما يبحث عن هذا الرجل الذي رآه في المنام مسكينا، فبحث بين المساكين حتى وجده، فسأل عن عمله، قال أنا خادم في قصر الملك. فإذا به يساعده ويعينه ويخدمه أياما طويلة. فاستغرب بختنصر، لما تفعل كل هذا؟ قال لا شيء، لا أريد منك أجرا. فلما أراد أن يرتحل قال أطلب منك طلبا يا بختنصر. قال ما هو؟ قال إن ملكت الأرض أن تحسن إلي. فضحك، قال أنا الخادم أملك الأرض؟ قال أقول لك هذا الطلب. قال إن حصل هذا الشيء سأفعل لك هذا. ومرت الأيام حتى أراد سنحاريب أن يغزو بيت المقدس وفلسطين وما حولها، فأرسل بعض رسله يبحثون في الأرض، وكان من هؤلاء الرسل بختنصر. أما بختنصر فارتفع شأنه شيئا فشيئا في بابل، وأرسل سنحاريب جيشا قوامه 4000 رجل، فقضوا على بعض القرى والمدن وسلبوا الغنائم ورجعوا بها إلى سنحاريب. فازداد طمعه في قتال فلسطين وأهلها، فجاء نبي الله إلى ذلك الملك في ذلك الزمان، وكان قد مرض. قال له إن القوم يعدون العدة ليقاتلوك. قال وأنت ميت بمرضك هذا، ستموت، فأوصي لمن بعدك. النبي الحين ينصح منه الملك، أوصي لمن بعدك ملك يقدر أن يواجه سنحاريب وجنده. قال لا، لن أوصي لأحد. ورفع الملك يديه إلى السماء، فأوحى الله إلى النبي أن الله سيمد في عمره. فأخرج سنحاريب جيشا قوامه 10000، قيل 100000، قيل 600000، الله أعلم، يريدون أن يغزو فلسطين وما حولها. حتى اقترب الجيش بقيادة سنحاريب إلى ذلك النبي والملك. شعيا مع الملك مع بني إسرائيل أضعف بكثير أن يواجه سنحاريب وجنده. ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ دعاهم نبي الله لدعاء الله عز وجل، فرفعوا أياديهم وتضرعوا إلى الله، وقام الملك يدعو معهم، فأنزل الله عز وجل جنوده من السماء، وأصابهم مرض جنود سنحاريب، فهلكوا جميعا في ليلة واحدة. فلما استيقظوا في الصباح لم يبق إلا سنحاريب وبعض خواصه، منهم بختنصر. فجاء بنو إسرائيل وقبضوا عليهم وأرسلوهم أسرى إلى ذلك الملك، ومعهم ذلك النبي، فأرسلهم في الأرض يعذبهم، ويمر بسنحاريب ملك بابل في ذلك الزمان، يمر بهم في الطرقات ليذلهم بين الناس، وفيهم بختنصر. ثم أطلق سراحهم وأرجعهم إلى بابل. وبعد أيام توفي ذلك الملك، فازداد بطش الناس وظلمهم ومعاصيهم، فدعاهم نبي الله شعيا، فعدوا عليه وهرب منهم فقتلوا نبي الله عز وجل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فازداد الذنب وازدادت المعاصي في بني إسرائيل بعد وفاة نبي الله شعيا، أما بخت نصر فارتفع شأنه وصار قائدا كبيرا في بابل.